سؤال يجوز قراءة القرآن من المحمول الزفت اللي هو اسمه الموبايل، وخاصة إذا لم يكن معنا مصحف؟ الجواب أن سنة الأقدمين وطريقة الصالحين القراءة في المصحف الذي هو كتاب الله تعالى، وأما الزفت الذي يسمونه الموبايل فمحل كل جريمة وموضع كل سيئة يحمل عليه الفسوق والعصيان والكفران والطغيان، فكيف يليق بك أن تضع كلام الله تعالى على ما توضع عليه أسباب الزنا والفسوق والكفران؟ لا يكون ذلك إلا في أشد الضرورة.